الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله يعني إن الشيطان يبلغ من آدم مبلغ الدم إلى آخره، وفي رواية إني خفت أن تظن ظن، ونحو هذه الروايات. هذه يا إخواننا مسألة مهمة جدا متعلقة بالشرع والدين، فإياك أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بسنته ظن السوء. احذر أن يضيق صدرك وعطنك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أوامره، فإن هذا شأن خطير وأمر عظيم جدا، كما قال علي بن أبي طالب: إذا سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به أهداه وأهناه وأتقاه. فهو أهدأ شيء، أهدأ شيء لك، وأهنأ شيء، وأسعد شيء لك، وأتقى شيء إلى قلبك، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينشرح صدرك للسنة وتفرح بما بأوامر الله عز وجل وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشعر فيها بضيق ويعني حرج، ولا يعني تشعر أنك في عنت من أوامر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من ظن السوء بالسنة. لذلك قال الصحابي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطوعية الله ورسوله أنفع لنا. يعني ما لو امتثلنا ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، انتهينا عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أنفع لنا في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. لا تظن أن عاقبة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير، ولو كان في الظاهر أنه ليس فيه منفعة أو فيه مضرة بك، فلا يمكن إلا أن تكون عاقبة يعني اتباع السنة إلا الخير لله الحمد. وكذلك طبعا الظن بالصحابة الكرام، قد يأتي شيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن ويلقي في نفسك سوءا عن أحد من الصحابة، أنه فعل كذا أو كان يريد كذا أو كان يريد زعامة أو كان يقصد كذا أو يحب الملك أو يفعل. هذا بداية اعلم أن هذا مفتاح الضلال، وأن كأن الله سبحانه وتعالى يريد يعني لك الضلال والانحراف، فخذلك وتركك ونفسك وهذه والشيطان، وخل بينك وبين شيطانك ليضلك بمثل هذه الوساوس عياذا بالله. وكذلك السوء بعد الصحابة بالعلماء، وتظن أنك أفهم منهم، أنك أتقى منهم، أنك أفهم وأعلم، وأنهم فيهم وفيهم كذا، وأنهم جالسين في المكيفات، وأنهم قاعدين كذا، مثل بعض الكلمات التي يقولها بعض الشباب الخايب الضائع الذي لا يعرف يعني شيئا عن عبادته وعقيدته إلا عن طريق هؤلاء العلماء، وإن كان فيه من خير فهو ثمر من ثمراتهم المباشرة أو غير المباشرة، إما أنه تلميذ لهم مباشرة عن طريق كتاب أو غير ذلك، أو تلميذ لتلاميذ المشايخ العلماء ويأخذ منهم العقيدة ويتكلم عليهم، يأخذ منهم الحديث الصحيح ويتكلم عليهم، يأخذ منهم الدين وهو لا يعرف شيئا عن دينه إلا عن طريقهم. في هذا العصر من الذي علم الناس السنن؟ ومن الذي رغب الناس فيها؟ ومن الذي رهب ودعا الناس إليها؟ أليس العلماء؟ من الذي حذر من البدع المنكرة؟ ومن الذي حذر من الخرافة ومن الضلالة؟ هم أهل العلم. من الذي حذر من الشرك؟ فالعلماء ولله الحمد يقومون بحقوق كثيرة جدا وعظيمة وهم على ثغر كبير، فلذلك ينبغي أن تعرف لهم حقهم وأن تحترمه وألا تسيء الظن بهم. هذا كله من إساءة الظن بأهل العلم الذي يحدث من كثير من الشباب. فالظن ويلقي الشيطان سواء شياطين الإنس أو الجن في قلبك سوءا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكفي لهذا الزمان أو لا تصلح أو الشرع هذا كذا أو الكتب الحديث لا تصلح الآن أو كتب السنة ما ليس الآن وقتها، كل هذه ظنون سيئة، وأنك لا تكون عالم إذا درست هذه الكتب، هذا سوء الظن. كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته والصحابة والعلماء بعدهم الذين أخذوا هذا الدين وهذا العلم وعلمونا هذا، وهم الذين وجهونا إلى هذا الطريق. فينبغي أن نكون على حذر من وساوس الشيطان ومداخل الشيطان بمثل هذا الأمر. نعم تفضل. باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث 21 قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر؟ قال نعم، فاعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. نعم، تقدم الحديث. طبعا رؤيا الأنبياء وحي، ويدل على أن يعني ليلة القدر لعل من علاماتها أن يكون بها مطر، يعني قد يكون أو قد يكون فيها مطر في صبيحتها أو فيها. نعم. باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطفة تحتها وهي تصلي. الله أكبر. نعم، المستحاضة تصلي، المستحاضة غير الحائض ليس كذلك؟ المستحاضة الذي ينزل يعني عليها دم في غير وقت الحيض وهو يسمى دم الاستحاضة، فهذا الدم لا يمنعها من شيء، تصلي. وكذلك من كان به سلس بول، لأن هذا مرض، من كان به سلس بول أو انفلات ريح له حكم الاستحاضة، فلو خرج الدم في أثناء الصلاة لا يضر ذلك. كذلك لو يعني خرج شيء من البول في أثناء ذلك أثناء الصلاة لا يضره. وكذلك المساجد ودخول المساجد والجلوس فيها، إذا كانت الصلاة تصلي فمن باب أولى يعني سائر الأعمال، والصلاة أعظم كما قال ابن عباس وغيره، يعني يجوز أن يأتيها زوجها أيضا. وتقدم معنا الكلام عن الصحابة. وين شوال؟ لا أعلم. أظن في حديث إيش؟ خرج من معتكف بعد الفجر. يعني قياس هنا. لعله يأتي معنا. وفي اعتكاف المستحاضة واعتكاف المرأة في المسجد. أليس فيه أن الدم نجس، ولكن فيه الاحتراز من الدم في أماكن الصلاة، لا لنجاسته، ولكن لأنه شيء مستقذر لقذارته، فلا يحسن أن يكون به. وإلا فما زال المسلمون كما مر معنا يصلون في جراحاتهم كما جاء عن الحسن. هو كذلك، هذا الدم دم جرح عرق، هذا دم عادي، هذا ليس النجس. أما دم الحيض هو النجس الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وفركه وحكه، هذا هو دم الحيض. كيف نقيس سلس البول مع الاستحاضة وهي نجسة؟ الكلام ليس مسألة نجاسة وعدم نجاسة، الكلام في خروج الدم أو البول. طيب الآن الريح نجس يخرج ينقض، هو حدث واضح؟ هذا بارك الله فيه، كنا الجمع في هذا هو المرض. واضح؟ يلزم الاستذفار بالمصاب بسلس البول او نعم يستذفر نعم يعني هو ما هو ما يبول لا سلس البول هذه البلل يعني ينزل يتقطر بعض القطرات، ويعني في الغالب يكون نعم صحيح يكون وضع شيء يعني يلبس ثوبان يلبس شيء نعم نعم المعتكفات نعم باب زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعدلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. في أنفسكما مثل فقصرت قلوبكما، إضافة لفظ الجمع إلى المثنى. نعم تفضل. باب هل يدرأ المعترف عن نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بجيال قال حدثنا الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلى؟ قال وهل هو إلا ليلى. يعني هل تأتي المرأة وتخرج المرأة إلا بالليل؟ هذا المعنى. ويجوز ذكر في الحديث، يجوز ذكر اسم المرأة للرجل الأجنبي، واحد يذكر اسم زوجته أو اسم للمصلحة أو لحاجة، لا بأس بهذا. قلنا لبعض البلاد يعني يصادمون هذا جدا. وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال أخبرني أخي أبو بكر واسمه عبد الحميد، وسليمان إذا روى عن سليمان هو سليمان بن بلال. وعلي بن عبد الله إذا روى عن سفيان، علي بن عبد الله بن المديني سفيان بن عيينة. نعم. باب من خرج من الكاتب عند الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي نبيل حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسكد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. هو يعني المعتكف في يعني يخرج في صبيحة اليوم هو كذلك، لكن هل هناك سنة في العشر الأواخر أن يخرج صبيحة يوم العيد يخرج من معتكفه أو يخرج من الليلة؟ هذا يعني لو وجدنا نص أصرح يكون طيب، لأن هذا كان في الليالي الأخرى. ليلة العيد قد تختلف لأسباب كثيرة، منها إخراج الزكوات ومتى يخرج ومتى يرجع ومتى يغتسل ويتجهز ومتى يخرج زكاة الفطر ومتى يأتي لصلاة العيد مع الزحام وكذا. فعلى كل حال إذا وجد النص لا ليس لنا إلا التسليم له. قال باب من خرج من الاعتكاف عند الصبح. قال الحافظ وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر. من أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. هذا كله ما يصلح الكلام بهذه الطريقة في يعني بالعقل ما دام عندنا نصوص فيها. فهم نقلوا متاعهم، يقول فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه. نعم. قال له ما مات هذا الكلام. قال فليرجع. متى هذا الكلام؟ صبيحة 20. اللي في العشر أواخر. الآن رجل رجع في العشر أواخر. متى يدخل؟ يدخل صبيحة 20. ليش صبيحة هذا؟ هو قال لهم هنا ارجعوا. نعم تفضل. لأنه ما يضمن يكون شهر 30 حتى ما يضمن يكون شهر 30 حتى يبدأ ب 21 قد يكون 29. هذا فيه دليل على أن المعتكف يأخذ متاعه معه نقلوا إلى بيوتهم أو كيف يعني ينقلوا من المسجد يخرجوه. يعني الطعام الشراب الزاد إذا كان في بعض الملابس أخذ له بطانية معه أخذ شيء هذا كله من المتاع الذي أخذه. نعم. باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد بن فؤاد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع خباب فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا؟ آل بر انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. في آخر العشر من شوال. نعم. طيب بعدين فكان ماذا؟ يعني لابد من الترجيح ولا لا؟ فلا شك أن رواية البخاري تكون أرجح من رواية مسلم. نعم. باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. طيب لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى وهو بمكة أو المدينة ماذا عليه؟ يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد الحرام ويكفي هذا لأن فضل هذه المساجد أعظم ويكون بهذا قد يسر عليه. وهذا ما أفتت به من؟ ميمونة. ميمونة. نعم. شيخنا صلى الله عليه وسلم كذلك نقيت مثلا من نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام مثلا فلا داعي لأن يذهب إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيعتكف في المسجد الحرام لأنه أعظم. طيب لو نذر أن يصلي في مسجد من المساجد أي مسجد مسجد أموي مسجد كذا أي مسجد من المساجد هل يجب عليه الوفاء بهذا النذر أو لا؟ من يعرف؟ ونذر في مسجد معين؟ نعم ها أحسنت. هذا نذر معصية، وهذه من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام تيمية على أن أنه لا يتشد الرحال إلا ثلاث مساجد، أن الأئمة على هذا، الأئمة متفقون على أن من نذر أن يصلي في مسجد من المساجد فيها شد الرحل فأنه لا يجب الوفاء بنذره لأنه نذر معصية. ما في بأس، يعني إذا كان مسجد ما في شد رحل فما في بأس أن يعني نذر الاعتكاف في مسجدي هذا، اعتكف شهر شهرين يوم يومين ما في بأس، لكن ما يكون فيه شد رحل الذي هو فيه مخالفة. الله عليكم. وحديث الاعتكاف هو على إذا قلنا بهذا الحديث معناه أنه لا يكون اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة فقط، وأن أي اعتكاف في مسجد آخر يكون يعني من قبيل نفس النهي. يعني الشخص الذي ينظر يعتكف في مسجد بعيد قلتم يسقط عنه لأنه معصية، هل يسقط عنه الاعتكاف ولا يعتكف في المسجد القريب؟ النذر يعني؟ نعم، هو ظاهر أنه يعتكف في المسجد القريب إذا قلنا بأنه في اعتكاف غير مسجد الثلاثة فيعتكف في أقرب مسجد ولا يلزمه الذهاب إلى، لذلك قال مره فليستظل وليركب لما نذر أن يحج ماشيا وأن لا يستظل، فأمره أن يمشي ويركب ويستظل ويعني يؤدي المناسك الحج، يعني الجزء اللي فيه معصية منعه منها والطاعة فعله. ولذلك الشيخ الألباني لما سئل عن رجل نذر أن يخرج 40 يوم في سبيل الله مع جماعة التبليغ للدعوة، فقال يخرج 40 يوم للدعوة يا الله على الطريقة السنية ولا يخرج مع جماعة التبليغ. نعم لا ليس عليك الفضل. قلتم من قبل الشخص قال من لم يرى إذا أتى بفتح الثوب، نعم يعني هو البخاري لا يرى هذا. نعم ايش دخول في الاعتكاف متى؟ يقول ما ترجح عندي شيء. متى يدخل ولا متى يخرج؟ يخرج يدخل يدخل بعد الفجر. بعد الفجر اي يوم؟ يوم 20 صباحا يدخل. الحديث في صبيحة العشرين دخل صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا كان دخل في صبيحة العشرين في الاعتكاف وهو يعتكف في العشر الأواخر ثم كان رمضان 30 صارت 11 اليوم 20 داخل ويوم 30 سيدخل صارت 11 يوما. هو يعني سواء كان الشهر ناقص أو الشهر زائد يعني هي يعني يكون هذا تقريب للعشر، سمى عشر أواخر. سمى عشر أيوه. يعني ما هو شرط 10 يعني من الساعة كذا إلى الساعة كذا تحسب بهذه الطريقة، لا تحسب. أنا ما أحسن أنا في قولين يعني شيء لازم. نعم. أو بعد غروب الشمس ليلة 20. لا ليلة 20 أو صباح 20 هذا قولين. الخروج متى شاء ولا بعد صلاة العيد؟ لا هو يعني أحد أيضا أمرين هنا، إما أن يكون بعد المغرب تخرج، وإما بعد الفجر يعني ليلة العيد تخرج، وإما صباح فجر العيد تخرج. فالآن نحن يعني نريد أن نبحث عن الأثر في هذا، أو إذا وجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني يوم العيد صباحا. إذا نحن نظرنا القياس نجد أنه صبيحة اليوم يخرج منه، لأنهم أراد لما اعتكفوا العشر الأواسط خرجوا صبيحة يوم 20، ما خرجوا في الليل والمغرب. المغرب هذا ما جاء يعني في الروايات التي مرت علينا، فإن كان في حديث نحن نعم. هذا موضوع آخر يأتي معنا إن شاء الله. نعم. أن يبيت ليلة الفطرة في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد. كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطرة في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد. يعني لكن هذا غير ظاهر في مسألة الاعتكاف، أن هذا حتى الظاهر أن هذا المعتكف غير معتكف أنهم كانوا يستحبون أن يبيتوا ليلة العيد في المسجد، ها؟ ومع أن صلاة العيد ما تكون في المسجد. كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إلى صلاة الصبح إلى المصلى. هذا هو يعني ابن عمر كان يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو من المسجد إلى المصلى مباشرة الصباح. نعم. فهو يعني يؤكد يعني أثر إبراهيم، لكن أنا مقصدي حتى الآن ما شفيتونا يعني أثر في الاعتكاف متى يخرج بالضبط. قال ما قال أنهم لا يخرجون من الليل بل يخرجون يعني إلى المصلى يغتسلون ويذهبون المصلى، وهذه إذا ثبتت في الأثار عنهم فتكون هذه من السنن المهجورة أيضا. نعم. هو الإمام مالك ذكر هذه الثلاث صفات. لكن ابن عبد البر ما ذكر شيء يؤيد هذا أو لا في التمهيد. عادة ما شاء الله ما يقول على أبو عمر هذا من قوله يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسألة. سمع الاختلاف في هذه المسألة، وقد اختلف قوله فيها فالأكثر عنه ما في موقعه أنه لا يخرج من معتكته لا يخرج من معتكته ما يعتكف العشر الأواخر إلا إلى المصلى وإن خرج فلا شيء عليه رواه ابن قاسم المالك المدونة وهو قول ابن قاسم وقال ابن مسعود وعيد اعتكافه قال سفيان لأن السنة المجتمع عليها أن يبيت في معتكته حتى يصبح قال أبو عمر لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت إلا رواية جابر المالك ذكر إسماعيل بن مسعود فوجدها والصحيح عن مالك فيها ما ذكرنا ولم يجتمع على ما ذكر سفيان أنها سنة مجمع عليها والخلاف موجود فيها والخلاف لا حجة فيها وذكر ابن وهب عن الليل أن عقيلا حدثه عن ابن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن يصرف المعتكف إلى أهله ليلة الفطر وبه قال الليث بن سعد لا يرى بأس هذا شيء والسنة والمستحب شيء آخر هو لا بأس أن يترك الاعتكاف من وسط قال أبو عمر هي مسألة استحباب ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد يكون قد وصل نسكا بنسك الله أعلم لأن ذلك لا واجب ولا لازم ولا سنة مؤكدة لأن قصة ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف لا سيما عند الاعتكاف إلى الشيخ يعني نحن لو أقول أولا الحديث أنهم خرجوا صبيحة 20 من معتكف هذا ممكن يكون دليل في المسألة وثانيا كونهم يدخلون صبيحة اليوم لما يخرج الصبيحة يكون هذه موافقة لتلك أيضا مع أنهم يستحبون المبيت ليلة العيد فتعطينا هذه وتشعرنا بأن هذه يعني هي الأمور التي كانت مع أثر ابن عمر أيضا نعم تفضل باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف من أذنك يعني أن النذر ينعقد في الكفر ولكن يجب الوفاء به إذا أسلم نعم تكلمنا من قبل تكلمنا من قبل نعم باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي أفضى فيه اعتكف 20 يوما الاعتكاف العشر الأوسط من رمضان فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الذي قضى فيه 20 يوما قال ابن بطال مواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة وروى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله وكان يعرض عليه أيضا القرآن مرة كل عام فعرض عليه في العام الذي توفي فيه مرتين قال ابن العربي يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدل عشر من شوال اعتكف في العام الذي يليها 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام 20 لأنه كان العام الذي قبله مسافرا ويدل لذلك ما أخرجه النسائي ولفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 1410 وعشرة. ويحتمل لأنه في آخر عمره فأراد أن يكثر من العبادات والطاعات فحج وأهدى الكثير 100 من الإبل وعرض القرآن مرتين واعتكف 20، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ليختم له بأعمال صالحة، أو تكون هذه مجتمعة هذه مع هذه. نعم. هذا لما اعتكف العشر الأوسط صح؟ أيوه. فاعتكف العشر الأخيرة، هذا حديث غير الحديث الذي كان مسافر لم يعتكف والعام المقبل اعتكف 20. نعم نعم الشيخ أثر عن أبي لجيس ذكره قال الاستذكار يقول قال يبيت ليلة الفطر في المسجد الذي يحتفظ فيه حتى يكون خروجه من قروه إلى مصلى. وقال عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي قلابة أنه فعل مثل ذلك. قال فهؤلاء الفتح والبصرة أعلام إلى ما حكاه مالك عن طائفة من فضلاء أهل المدينة وعلمائهم، ومذهب أحمد بن حنبل في ذلك على مختار ومالك وسلمه. إذن هذا من عمل كثير من السلف من الصحابة والتابعين أنهم يعني باتوا ليلة العيد لما كانوا معتكفين، باتوا ليلة العيد في المسجد الذي اعتكفوا فيه وخرجوا منه إلى المصلى، وهو قول مالك في يعني في الأظهر عنه، وهو قول كذلك أحمد بن حنبل، أليس كذلك؟ يعني هذا من باب أولى، يعني الذي يعتكف من باب أولى أن يفعل هذا. نعم. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأمنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. نعم. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. هذا طبعا تقدم معنا، وهي هشام بن يوسف هنا الصنعاني ومعمر بن راشد الصنعاني. ويقول الحافظ الرأس مذكر اتفاقا، ووهم من أنثه من الفقهاء. نعم. سؤال في الدرس الماضي كان يقول في بعض المساجد مثلا بعد التراويح بعد الاستراحة نصف ساعة مثلا يقومون ويصلون قيام الليل 10 ركعات بعضهم أكثر. جزاك الله، سؤال مهم. يقول الأخ يعني بالنسبة لقيام رمضان أو التراويح، بعض الناس بعد صلاة التراويح يجتمعون إما في المسجد أو في مكان آخر فيصلون صلاة أخرى، صلاة إما يسمونها صلاة قيام أو صلاة تهجد، أو يؤخرون ويصلون آخر الليل صلاة مستقلة غير هذه الصلاة، فهذا الفعل منهم بدعة وليس في السنة شيء من ذلك. والصحيح في هذا أن صلاة التراويح تصلى مرة واحدة لا تصلى مرات. ومن الخطأ الشائع عند الناس صلاة اسمها صلاة التراويح وصلاة أخرى ثم صلاة التهجد، ما في إلا صلاة واحدة، إما في أول ليل وإما في آخر، كما مر معنا في حديث عمر قالوا التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. لكن لو صلاها، لو صلى بعضها في أول ليل وبعضها في آخر ليل تخفيفا عن الناس فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في يعني أول ليل بعض الصلاة ثم نام ثم صلى في آخر الليل وأكمل الصلاة، لا بأس بهذا. وقد يكون هذا أرفق بالناس وأجمع للسنة، وكنا نفعل هذا مع الشيخ الألباني رحمه الله. لكن لا يزاد ولا يؤتى بصلاة جديدة تسمى صلاة تهجد وهذه صلاة ينهى بها تسمى صلاة قيام أو صلاة تراويح، على أنه